بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 273 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت، أي كله إلي، يعني الوليد بن المغيرة، وكان يلقب في قومه بالوحيد. ومن خلقت، ومن خلقت معطوف أو مفعول معه، وحيدا حال من الياء في ذرني، أي ذرني وحدي، وحدي معه، فأنا أكفيك أمره. أو من التاء في خلقت، أي خلقته وحيدا، لم يشركني في خلقه أحد، أو لم يشركني في خلقه أحد. أو من الهاء المحذوفة، أو من أي خلقته منفردا بلا أهل ولا مال، ثم أنعمت عليه وجعلت له مالا ممدودا، مبسوطا كثيرا أو ممدا بالنماء. وكان له الزرع والضرع والتجارة. وعن مجاهد كان له 100,000 دينار، وعنه أن له أرضا بالطائف لا ينقطع ثمرها. وبنين شهودا، حضورا معه بمكة لغناهم عن السفر. وكانوا 10 أسلم منهم خالد وهشام وعمارة. ومهدت له تمهيدا، ومهدت له تمهيدا. وبسطت له بين اسم عسى وخبره، وهو ألا تقاتلوا، والمعنى هل قاربتم ألا تقاتلوا، يعني هل الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون وتجبنون. فأدخل هل مستفهما عما هو متوقع عنده، وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، وأي داع لنا إلى ترك القتال، وأي غرض لنا فيه، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. الواو في وقد للحال، أي وذلك أن قوم جالوت كانوا يسكنون بين مصر وفلسطين، فأسروا من أبناء ملوكهم 440، يعنون إذا بلغ الأمر منا هذا المبلغ فلا بد من الجهاد. فلما كتب عليهم القتال، أي أجيبوا إلى ملتمسهم، تولوا أعرضوا عنه، إلا قليلا منهم، وهم كانوا 313 على عدد أهل بدر. والله عليم بالظالمين، وعيد لهم على ظلمهم بترك الجهاد. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت، هو اسم أعجمي كجالوت وداود، ومنع من الصرف للتعريف والعجمة. ملكا حال، قالوا أنى يكون له الملك علينا، أي كيف ومن أين، وهو إنكار لتملكه عليهم واستبعاد له. ونحن أحق بالملك منه، الواو للحال، ولم يؤت سعة من المال، أي كيف يتملك علينا، والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هو أحق بالملك وأنه فقير، ولا بد للملك من مال يعتضد به. وإنما قالوا ذلك لأن النبوة كانت في سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام، والملك في سبط يهوذا وهو كان من سبط بنيامين، وكان رجلا سقاء أو دباغا فقيرا. وروي أن نبيهم دعا الله عز وجل حين طلبوا منه ملكا، فأتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم، وفقيا بعصا يحتاج إلى تحقيق، فلم يساوها إلا طالوت. قال إن الله اصطفاه عليكم. الطاء في اصطفاه بدل من التاء لمكان الصاد الساكنة، أي اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم، ولا اعتراض على حكمه عز وجل. ثم ذكر مصلحتين أنفع مما ذكروا من النسب والمال، وهما العلم المبسوط والجسامة، فقال وزاده بسطة، مفعول ثان، في العلم والجسم. قالوا كان أعلم بني إسرائيل بالحرب والديانات في وقته، وأطول من كل إنسان برأسه ومنكبه، والبسطة السعة والامتداد. والملك لا بد أن يكون من أهل العلم، فإن الجاهل ذليل مزدرى غير منتفع به، وأن يكون جسيما لأنه أعظم في النفوس وأهيب في القلوب. والله يؤتي ملكه من يشاء، أي الملك له غير منازع فيه، وهو يؤتيه من يشاء إيتاءه، وليس ذلك بالوراثة. والله واسع، أي واسع الفضل والعطاء، يوسع على من ليس له سعة من المال ويغنيه بعد الفقر. عليم بمن يصطفيه للملك، فثمة طالبوا من نبيهم آية على اصطفاء الله طالوت. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أي صندوق التوراة. وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قدمه، فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. فيه سكينة من ربكم، سكون وطمأنينة، وبقية، هي رضاد الألواح وعصا موسى عليه السلام وثيابه، وشيء من التوراة ونعلا موسى وعمامة هارون عليهما السلام، مما ترك آل موسى وآل هارون، أي مما تركه موسى وهارون، والآل مقحم لتفخيم شأنهما، تحمله الملائكة، يعني التابوت، وكان رفعه الله سبحانه وتعالى بعد موسى، فنزلت به الملائكة تحمله وهم ينظرون إليه، والجملة في موضع الحال. وكذا فيه سكينة، أعيد، وكذا فيه سكينة، ومن ربكم نعت لسكينة، ومما ترك نعت لبقية. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله سبحانه وتعالى قد ملك طالوت عليكم إن كنتم مصدقين. فلما فصل طالوت خرج بالجنود عن بلده إلى جهاد العدو، وبالجنود في موضع الحال أي مختلطا بالجنود، وهم 80,000، وكان الواقد قيظا، وسألوا أن يجري الله لهم نهرا. قال إن الله مبتليكم، مختبركم أي يعاملكم معاملة المختبر، بنهر، وهو نهر فلسطين ليتميز المحق، أعيد، وهو نهر فلسطين ليتميز المحق في الجهاد من المعذر. فمن شرب منه كرعا فليس مني، فليس من أتباعي، في الحاشية 1 الرضاض الفتات والدقاق، أتابع بعون الله عز وجل. فمن شرب منه قرعا فليس مني، فليس من أتباعي وأشياعي. ومن لم يطعمه، ومن لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه، فإنه مني، وبفتح الياء مدني وأبو عمرو، واستثنى إلا من اغترف من قوله فمن شرب منه فليس مني، والجملة الثانية في حكم المتأخرة عن الاستثناء إلا أنها قدمت للعناية. غرفة بيده، غرفة حجازي وأبو عمرو بمعنى. فقال له ربيع أتاك رجال يشكون أبوابا، فأمرتهم كلهم بالاستغفار، فتل الآيات. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تخافون لله عظمة، عن الأخفش قال، والرجاء هنا الخوف، لأن مع الرجاء طرفا من الخوف ومن اليأس، والوقار العظمة، أو لا تأملون له توقيرا أي تعظيما، والمعنى ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب. وقد خلقكم أطوارا، في موضع الحال أي ما لكم لا تؤمنون بالله، والحال هذه وهي حال موجبة للإيمان به، لأنه خلقكم أطوارا أي تارات وكرات، خلقكم أولا نطفا، ثم خلقكم علقا، ثم خلقكم مضغا، ثم خلقكم عظاما ولحما. نبههم أولا على النظر في أنفسهم لأنها أقرب، ثم على النظر في العالم وما سوى فيه من العجائب الدالة على الصانع بقوله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، بعضا على بعض، وجعل القمر فيهن نورا أي في السماوات، وهو في السماء الدنيا، لأن بين السماوات ملابسة من حيث إنها طباق، وجاز أن يقال فيهن كذا وإن لم يكن في جميعهن، كما يقال في المدينة كذا وهو في بعض نواحيها. وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم إن الشمس والقمر وجوههما مما يلي السماوات، وظهورهما مما يلي الأرض، فيكون نور القمر محيطا بجميع السماوات لأنها لطيفة لا تحجب نوره لا تحجب نوره. وجعل الشمس سراجا مصباحا يبصر أهل الدنيا في ضوئها كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج ما يحتاجون إلى إبصاره. وضوء الشمس أقوى من نور القمر وأجمعوا على أن الشمس في السماء رابعة. والله أنبتكم من الأرض نباتا أنشأكم واستعير الإنبات للإنشاء نباتا فنبت النبات ثم يعيدكم فيها بعد الموت ويخرجكم يوم القيامة إخراجا أكده بالمصدر أي إخراج. أقول ملاحظة وهي أن الشمس بإجماع العلماء في هذا العصر الحديث الذي نعيش فيه أنها في السماء في السماء الدنيا وليست في السماء الرابعة. والله تعالى أعلم. نتابع بعون الله عز وجل. والله جعل لكم الأرض بساطا مبسوطة لتسلكوا منها لتنقلبوا عليها كما ينقلب الرجل على بساطه سبلا طرقا فجاجا واسعة أو مختلفة. قال نوح رب إنهم عصوني فيما أمرتهم به من الإيمان والاستغفار واتبعوا أي السفلة والفقراء من لم يزده ماله وولده من لم يزده ماله وولده أي رؤساء أصحاب الأموال والأولاد وولده مكي وعراقي غير عاصم وهو جمع ولد كأسد وأسد أو هو جمع ولد كأسد وأسد وصحيح وهو جمع ولد كأسد وأسد. إلا خسارا في الآخرة ومكروا معطوف على لم يزده وجمع الضمير وهو راجع إلى من لأنه في معنى الجمع والماكرون هم الرؤساء ومكرهم احتيالهم في الدين وكيدهم لنوح عليه السلام وتحريش الناس على أذاه يعيد مكرهم احتيالهم في الدين وكيدهم لنوح عليه السلام وتحريش الناس على أذاه وصدهم عن الميل إليه مكرا كبارا عظيما وهو أكبر من الكبار وقرئ به وهو أكبر من الكبير. وقالوا أي رؤساء لسفلتهم لا تذرن آلهتكم على العموم أي عبادتها يعني لا تتركوا عبادتها ولا تذرن ودا بفتح الواو وضمها وهو قراءة نافع لغتان صنم على صورة رجل ولا سواعا وهو على صورة امرأة ولا يغوث وهو على صورة أسد ويعوق هو على صورة فرس وهما لا ينصرفان للتعرف ووزن الفعل للتعرف ووزن الفعل إن كانا عربيين وللتعريف والعجمة إن كانا أعجميين. ونسر هو على صورة نسر أي هذه الأصنام الخمسة على الخصوص وكأنها كانت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم فخصوها بعد العموم. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 272 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، أي المتزمل، وهو الذي تزمل في ثيابه أي تلفف بها بإدغام التاء في الزاي. وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نائما بالليل متزملا في ثيابه، فأمر بالقيام للصلاة بقوله: قم الليل إلا قليلا، نصفه بدل من الليل، وإلا قليلا استثناء من نصفه تقديره قم نصف الليل إلا قليلا من نصف الليل، أو انقص منه من النصف بضم الواو غير عاصم وحمزة. قليلا إلى الثلث، أو زد عليه على النصف إلى الثلثين، والمراد التخير بين أمرين، بين أن يقوم أقل من نصف الليل إلى بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت، وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النقصان من النصف والزيادة عليه. وإن جعلت نصفه بدلا من قليلا كان تخيرا بين ثلاثة أشياء: بين قيام نصف الليل تاما، وبين قيام الناقص منه، وبين قيام الزائد عليه. وإنما وصف النصف أو وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل، وإلا فإطلاق لفظ القليل ينطلق على ما دون النصف. ولهذا قلنا إذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم إلا قليلا أنه يلزمه أكثر من نصف الألف. فلا تدعو، على أن اللام متعلقة بلا تدعو، أي فلا تدعو مع الله أحدا في المساجد، لأنها خالصة لله تعالى ولعبادته. وقيل المساجد أعضاء السجود، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الصلاة وتقديره، فأوحي إلي أنه لما قام عبد الله يدعوه يعبده ويقرأ القرآن ولم يقل نبي الله أو رسول الله، لأنه من أحب الأسماء إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولأنه لما كان واقعا في كلامه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع، أو لأن عبادة عبد الله ليست بمستبعد حتى يكون عليه لبدا. كاد الجن يكونون عليه لبدا، جماعات جمع لبدا، جمع لبدا، تعجبا مما رأوا من عبادته واقتداء أصحابه به، وإعجابا بما تلاه من القرآن، لأنهم رأوا ما لم يروا مثله. قل إنما أدعو ربي وحده، قال غير عاصم وحمزة، ولا أشرك به أحدا في العبادة، فلما تتعجبون وتزدحمون علي. قل إني لا أملك لكم ضرا، مضرة، ولا رشدا، نفع أو أراد بالضر الغي بدليل قراءة أبي غيا، ولا رشدا يعني لا أستطيع أن أضركم وأن أنفعكم، لأن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يدفع عني عذابه أحد إن عصيته، كقول صالح عليه السلام، فمن ينصرني من الله إن عصيته، في سورة هود عليه السلام، ولن أجد من دونه ملتحدا ملتجأ إلا بلاغا من الله، استثناء من لا أملك، أي لا أملك لكم ضروا ولا رشدا إلا بلاغا من الله. وقل إني لن يجيرني اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه، وقيل بلاغا بدل من ملتحدا، أي لن أجد من دونه منجا. وعيد، أي لن أجد من دونه منجا إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به، يعني لا ينجيني إلا أن أبلغ عن الله سبحانه وتعالى ما أرسلت به فإن ذلك ينجيني. وقال الفراء، هذا شرط وجزاء وليس باستثناء، وإن منفصلة من الله وتقديره، إلا أبلغ بلاغا، أي إن لم أبلغ لم أجد من دونه ملتجأ ولا مجيرا لي، كقولك إلا قياما فقعودا. والبلاغ في هذه الوجوه بمعنى التبليغ. ورسالاته عطف على بلاغا، كأنه قيل لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالات، أي إلا أن أبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فأقول قال الله ناسبا لقوله إليه، وأن أبلغ رسالته التي أرسلني بها بلا زيادة ونقصان. ومن ليست بصلة للتبليغ، لأنه قال بلغ عنه، إنما هي بمنزلة من في براءة من الله في سورة التوبة، أي بلاغ كائنا من الله. ومن يعص الله ورسوله في ترك القبول بما أنزل على الرسول، لأنه ذكر على إثر أو أثر تبليغ الرسالة، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وحد فيه له وجمع فيه خالدين للفظ من ومعناه، حتى يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال، كأنه قيل لا يزالون على ما هم عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب فسيعلمون، عند حلول العذاب بهم، من أضعف ناصرا وأقل عددا. أهم أم المؤمنون، أي الكافر لا ناصر له يومئذ، والمؤمن ينصره الله سبحانه وتعالى وملائكته وأنبياؤه عليهم السلام. قل إن أدري، ما أدري، أقريب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي، وبفتح الياء حجازي وأبو عمرو، أمدا غاية بعيدة، يعني أنكم تعذبون قطعا، ولكن لا أدري أهو حال أم مؤجل. عالم الغيب خبر مبتدأ، أي هو عالم الغيب، فلا يظهر فلا يطلع على غيبه أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسول، إلا رسولا قد ارتضاه لعلم بعض الغيب ليكون إخباره عن الغيب معجزة له، فإنه يطلعه على غيبه ما شاء. ومن رسول بيان لمن ارتضى، والولي إذا أخبر بشيء فظهر فهو غير جازم عليه، ولكنه أخبره بناء على رؤياه أو بالفراسة، على أن كل كرامة للولي فهي معجزة للرسول. وذكر في التأويلات، قال بعضهم في هذه الآية دلالة تكذيب المنجمة، وليس كذلك، فإن فيهم من يصدق خبره، وكذلك المتطببة يعرفون طبائع النبات، وذا لا يعرف بالتأمل، فعلم بأنهم وقفوا على علمه من جهة الرسول انقطع أثره وبقي علمه في الخلق. فإنه يسلك، يدخل من بين يديه، يدي الرسول، ومن خلفه رصدا، حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم حتى يبلغ الوحي، ليعلم الله سبحانه وتعالى أم قد أبلغوا أي الرسل رسالات ربهم كاملة بلا زيادة ولا نقصان إلى المرسل إليهم، أي ليعلم الله ذلك موجودا حال وجوده، كما كان يعلم ذلك قبل وجوده أنه يوجد. وحد الضمير فيه من بين يديه للفظ، يمكن أن تكون وحد الضمير، والصحيح وحد الضمير في، أو وحد الضمير في، من بين يديه للفظ من، وجمع في أبلغ بمعناه، وأحاط الله سبحانه وتعالى بما لديهم، بما عند الرسل من العلم، وأحصى كل شيء عددا، من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار، فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه. وعددا حال، أي وعلم كل شيء معدودا محصورا، أو مصدر في معنى إحصاء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.